لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وإنا له لنا وهو قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون. وشرفت بثمن بطيا دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله لذنبك الخاطئين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله